شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وقفنا في دروس السيرة النبوية العطرة عند الحديث عن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشر الإسلام في جزيرة العرب، وبدأت القبائل توفد وفودا للقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم. والوفد هو في العادة مجموعة من أشراف القبيلة ومن فضلائها، ترشحهم قبيلتهم ليقدموا متكلمين باسم القبيلة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فصارت كل قبيلة من قبائل العرب بعدما ظهر الإسلام وفتحت مكة وأذعن يعني أكثر الجزيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الآخرون يواصلون الالتحاق بمسيرة الداخلين في الإسلام، وبدأت كل قبيلة ترسل وفدا يمثلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند الحديث عن هذا الموضوع. يقول المؤلف حفظه الله، قال: والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا. الوفود التي ذكرها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا، طبعا كل وفد يمثل قبيلة مختلفة من القبائل، فهذه 70 وفدا أو أكثر تمثل أكثر من 70 قبيلة من القبائل العربية. قال: ولا يمكن لنا استقصاؤها، لا يمكن استقصاء هذه الوفود جميعا والحديث عنها بالتفصيل لأن ذلك يطول. قال: وليس يعني هناك كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو أهمية في الدنيا. يعني الطريقة التي تبعها المؤلف أنه لم يذكر تفاصيل كل وفد، على أساس أن بعض علماء السيرة قد اعتنى بدايه من ذلك ذكر أسماء الذين وفدوا وتفاصيل الوفود، فالمؤلف يعني رأى أن يقتصر على ذكر يعني نماذج من هذه الوفود، يكون يعني في ذكر شيء من تفاصيلها فائدة وعبرة. قال: وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح، يعني على القارئ أن يتذكر أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح، إلا أن هناك قبائل توافدت قبله أيضا. يعني يقول القارئ عليه أن يتذكر أن معظم الوفود كانت بعد فتح مكة، لكن هذا لا يمنع أن هناك يعني قلة من الوفود وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، لكن طبعا كما مر بنا أنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب، قال الوفد الأول من الوفود التي ذكرها وفد عبد القيس، وفد عبد القيس، وعبد القيس اسم قبيلة من القبائل الكبيرة التي كانت تسكن البحرين، كانت تسكن البحرين ومنطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية السعودية، منطقة الأحساء والبحرين كانت تسكنها هذه القبائل اللي هي إيه؟ قبيلة عبد القيس. قال: كانت لهذه القبيلة وفادتان، الأولى سنة 5 من الهجرة أو قبل ذلك. هذه القبيلة من أوائل القبائل التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوفادة الأولى 5 من الهجرة أو قبل ذلك. كان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان، رجل من هذه القبيلة يقال له منقذ ابن حيان رضي الله عنه، يرد المدينة بالتجارة. فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالإسلام أسلم. هذا كان إيه رجلا تاجرا ويعني كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى، جاء إلى المدينة ليتاجر، يأتي بالبضائع من البحرين يبيعها في المدينة ويشتري بضائع من المدينة يبيعها في البحرين. فقدم المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالإسلام فأسلم، وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتابا يدعو فيه قومه إلى الإسلام، فذهب بهذا الكتاب إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. فأسلموا فتواسدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر حرام، في شهر حرام في 13 أو 14 رجلا. قال وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، سألوا عن الإيمان وسألوا عن الأشربة، يعني ما يحل وما يحرم من الأشربة. ولعله مر بنا في شرح صحيح البخاري، مر بنا من قبل في شرح صحيح البخاري الحديث عن قصة وفد عبد القيس والأسئلة التي سألوها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان كبيرهم الأشد، وكان كبيرهم الأشد العصري أو العصري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فهذا الرجل يعني كان كبير قوم وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتحلى بهذين الخصلتين، الحلم وهو كف الغضب وكظم الغيظ، وكذلك من أخلاقه الأناة هي ضد العجلة، ليس من أخلاقه يعني العجلة والتسرع في الأمور ولكن عنده أناة. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، قال يعني أهما خصلتان جبلني الله عليهما، يعني أهما خصلتان جبلني الله عليهما، أو كما في الروايات الأخرى أقديما كانتا في أم حديثا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل هاتان خصلتان جبل عليهما أو أنه اكتسبهما وتحلى بهما يعني عن طريق التعود والتدرب. فقال بل جبلك الله عليهم، يعني خصلتان جبل عليهم الحلم والأمين. ولكن هذا لا يمنع أن الحلم أيضا يمكن أن يكتسب بالتدرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. يعني قد لا يكون الإنسان مجبولا على الحلم، ربما كان الإنسان بطبيعته سريع الانفعال شديد الغضب، لكن يمكنه أن يدرب نفسه على التخلق بالحلم حتى يذهب عنه ما فيه يعني من الغضب والانفعال. وكذلك العلم بالتعلم، من الإنسان يولد جاهلا، ليس هناك أحد يعني ولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، يعني الإنسان يكون جاهلا ولكن يتعلم حتى ويأخذ بأسباب يعني طلب العلم حتى يصبح عالما. طيب قال والوسادة الثانية كانت في سنة الوفود، والوسادة الثانية كانت في سنة الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا. طبعا سنة الوفود اللي هي كانت ايه يعني أواخر العام التاسع ويعني معظم العام العاشر، هذا الوقت الذي توافدت كثرة فيه الوفود يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فسمي بعام الوفود. قال وكان فيهم الجارود بن العلاء العبدي، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. إذا وفد عبد القيس يعني قبيلة عبد القيس أرسلت وفدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوفد الأول في السنة الخامسة من الهجرة والوفد الثاني يعني في السنة العاشرة من الهجرة. طيب وفد آخر قال وفد دوس، وفد دوس قبيلة دوس التي منها أبو هريرة رضي الله عنه من هذه القبيلة. قال كانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة 7 ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. وفدت هذه القبيلة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. قال وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي وأنه أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم رجع إلى قومه فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام. طبعا غزو خيبر هذه كانت في السنة 7 من الهجرة، وقبيلة الدوس أرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام ويخبره بأنهم أسلموا. هذا الوفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعد انتهاء المعركة وأثناء قسمة غنائم خيبر، قدم هذا الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن قصة هذا الوفد ترجع إلى أيام أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وذلك أن رجلا من دوس وهو الطفيل بن عمرو الدوسي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وأسلم ورجع إلى قومه فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطئون عليه حتى يأس منه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو على دوس. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أسلم إيه متقدما، يعني كان قديم الإسلام أسلم إيه قبل الهجرة، وذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام والله يدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه لم يدخلوا في الإسلام، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا. النبي صلى الله عليه وسلم كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم لم يدع عليه لكن دعا لهم بالهداية، قال اللهم اهد دوسا فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو طبعا الطفيل بن عمرو يعني يائس من استجابتهم لدعوة الإسلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم أن يهلكهم الله، فهو أراد أن يدعو عليهم أن يهلكهم الله وأن يعذبهم لأنهم أبوا الإسلام، واستعجل يعني لم يعني يصبر أكثر من هذا وينطق يعني أكثر من هذا، أنه دعا يعني بذل كل ما في وسعه فلم يستجيبوا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليهم بل دعا لهم بالهداية. قال ثم أسلم هؤلاء، مجرد أن رجع الطفيل بن عمرو الدوسي وإذا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استجيبوا وبدأت صدورهم تنشرح بالإسلام بعد أن كانوا يعني قد يعني أبوا الإسلام سنين طويلة، لكن بمجرد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليهم الطفيل إذا بهم يقبلون على الإسلام. فوفد الطفيل 70 أو 80 بيتا من قومه إلى المدينة، وجاء الطفيل ومعه 70 أو 80 أسرة من قبيلة دوس مسلمين قدم بهم إلى المدينة في أوائل سنة 7 ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر فلحق بهم. لما قدم المدينة قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في خيبر، فأخذ هؤلاء واتجه إلى خيبر فلقي الرسول صلى الله عليه وسلم هناك. وكان من ضمن هؤلاء الذين وفدوا مع الطفيل بن عمرو الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه، كان واحدا من هؤلاء الذين أسلموا على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. يعني من حسناته يعني أنه كان سببا في إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ثالثا قال رسول ثروة بن عمرو الجزامي من ضمن الوفود التي قدمت، الوفد يعني هذا الوفد يعني مصغر من شخص واحد فقط، جاء رسولا يعني مرسلا او سفيرا يعني من قبل ثروه ابن عمرو الجزامي. قال كان ثروه قائدا عربيا من قواد الرومان عاملا لهم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حوله من ارض الشام. الرجل هذا اللي هو ثروه ابن عمرو الجزامي كان يعني قائدا من قواد الرومان، وذلك أن الروم كانوا يحكمون الشام، كانوا يحكمون بلاد الشام ويحكمون يعني أجزاء يعني من أوروبا وتركيا يعني مناطق يعني كبيرة، وكانت أيضا مصر خاضعة لليونان، وكثير من البلاد كانت خاضعة لسلطان الروم. فكان الروم يولون أمراء من قبلهم، فالمناطق التي كانت عربية الأصل مثل الشام كانوا يعينون فيها أمراء من العرب على النصارى العرب الخاضعين للسلطان الروماني. فهذا الرجل كان أميرا على منطقة معان وما حولها من أرض الشام. معان مدينة كبيرة في الأردن، والمناطق التي حولها كان هذا الرجل أميرا عليها من قبل قيصر. أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة سنة 8 من الهجرة. انظروا، هذا كان رجلا قائدا ورئيسا، وأسلم بسبب شجاعة المسلمين واستقبالهم في القتال يوم مؤتة، معركة مؤتة التي كانت بين المسلمين وبين الروم. وكان عدد جيش المسلمين كما مر بنا، كان جيش المسلمين في معركة مؤتة 3000 مقاتل، وجيش الروم كان 200,000 مقاتل. جيش الروم 200,000 وجيش المسلمين من 3000، وثبت المسلمون ثباتا عظيما في هذه المعركة، وقتل فيها 3 من أمراء المسلمين واحدا وراء الآخر، وأبلى المسلمون بلاء حسنا. هذا الرجل لما رأى يعني شجاعة المسلمين وكيف أن 3000 تمكنوا من صد 200,000، كان هذا سببا في إسلامه. ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه. أسلم فروة بن عمرو الجزاني اللي هو ملك معان وما حولها أو أمير معان وما حولها، وبعث هذا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل سفيرا من جهته يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فروة بن عمرو قد أسلم، وأهدى له بغلة بيضاء. أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. قال: ولما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه. الروم علموا بإسلام هذا الأمير فأخذوه فحبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت، فاختار الموت على الردة. انظروا كيف يصنع الإيمان يعني في قلب هذا الرجل، يعني كان رئيسا وله يعني زعامة وأموال وكذا، وترك ذلك كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ترك المنصب وترك المال وضحى بحياته في سبيل الله تعالى. خيروه بين أن يرتد عن الإسلام ويرجع نصرانيا كما كان أو يقتلوه، فاختار أن يقتل في سبيل الله. فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء وضربوا عنقه. صلبوه بفلسطين يعني عند هذا الموضع،